الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في أي باب؟ الباب 40. الصلاة بعد الجمعة وقبلها. أي. بعد الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل كل ركعتين وبعد ركعتين وبعد النور وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد محدود، يصلي الإنسان من الصلاة ما شاء، وليس للجمعة راتبة قبلية، بل يتنفل ما شاء، لكن الجمعة لها سنة راتبة قبلية. كم؟ صلي ركعتين. والجمعة ليس لها سنة قبلية. قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. باب الصلاة بعد الجمعة على سبيل ايش؟ الراتبة، على سبيل الراتبة. وقبلها من حيث تنفل، يعني التنفل قبلها يجوز حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس منع المصلي من النافل. والعجب أن كثير من الناس يبقى جالس، فإذا حان وقت الزوال صار يصلي قبل الجمعة ركعتين ركعتين ركعتين، وهذا خلاف السنة، لأن السنة أن تصلي قبل الجمعة بوقت طويل، أما إذا زالت الشمس فإنه لا تحل النافلة بعد ذلك. طيب، فإذا جاء الشخص المسجد فله أن يصلي إلى أن يحين وقت النهي. إذا جاء يوم الجمعة مبكرا فله أن يتنفل إلى أن يحين وقت النهي. طيب، في هذا الحديث بيان السنن الرواتب، كم هي؟ إما 10 ركعات وإما 12 ركعة. طيب، من يعدها 10؟ ها انت ورفعت يدك. طيب، لا انت بديت كده بل. ها ابدأ في الفجر خلا يلا. الرواية جاءت بالظهر لكن انت بديت بالصبح ماشي. ها نعم قبل الظهر. ها طيب صاروا كم؟ عيد هاي ما مشكلة. ها ركعتين نام بعد المغرب بعد العشاء صاروا كم؟ قلنا 10. طيب هذا على الرواية الأخرى من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا. نعم 10. ها برضو 4 ده هتبقى 12. 2 قبل الظهر 2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 بعد الفجر قبل الفجر. طيب بعد الفجر تجوز ولا ما تجوز؟ لا ما تطلق الكراهة. تجوز لمن فاتته قبل الفجر لأن رجلا صلاها بعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح 4 فأخبره فأقره. طيب هذه سنن الرواتب هذه السنن الرواتب الواردة. طيب في الجمعة هل يصليها بعد الانصراف المعنى بعد الانصراف من المسجد أو من الصلاة؟ انصراف من الصلاة. وهل يمكن أحد أن يصليها في الصلاة؟ ها؟ طيب يقول إذا فسرنا بعد الانصراف بما بعد الصلاة لم نفعل شيئا وإذا فسرناها من المسجد لها معنى فكيف الجواب؟ ما المراد بالانصراف؟ نعم لا لا بد نعمل حي واحد اما هذا وهذا. جاء في الرواية قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. نعم يلا من يأتي لنا بجواب مسدد من الرأيين. نعم من يبين؟ إذا صلى في المسجد كم يصلي؟ 4. وإذا صلى في البيت هذا ماذا يرجح؟ الانصراف إلى من؟ من المسجد ولا من الله؟ إذا انصرف إلى البيت أو إذا انصرف من الصلاة؟ إلى البيت لأنه كان يصلي في البيت سنتين. يا إخوان دائما طالب علم يعود نفسه الاستنباط والترجيح بالبينة ما يبقى الترجيح كده والآن ينصرف يحتمل من الصلاة وينصرف يعني إلى البيت. الذي يرجح أن انصرف إلى البيت لأنه قال يصلي ركعتين وكان لا يصلي ركعتين إلا إذا صلى في البيت. وفي هذا دليل على أن البيت لا يجعله المسلم كالقبر يترك الصلاة فيه بالكلية يعني يصلي فيه الرواتب القبلية يصلي فيه الرواتب البعدية يجعل له نصيب من إيش؟ من الصلاة. لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا يعني فتدعوا الصلاة فيها كما تدعوا كما تترك الصلاة في المسجد يعني كما تترك الصلاة في القبور. وفي دليل على القبور لا يصلى فيه. يلا طيب صلاة الجنازة تجوز في القبور أو لا؟ تجوز لأنها صلاة ذات ركوع ليس ذات ركوع السجود، والمنهي عنه هي الصلاة ذات الركوع والسجود، كما حققه العلامة المفسر الفقيه الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. هذا الكتاب لا بد لطالب العلم أن يكون له منه نصيب في المذاكرة يرجع إليه، لأن فيه علما كثيرا وخيرا وفيرا. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سقا، فقالت: إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلف فتجعله في قبل، ثم تجعل عليه نقطة من شعير تطحنها فتكون أصول السلف عرقه، وكنا نصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنعرفه، وكنا نتمنى يوم الجمعة بطعامها ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتمتع إلا بعد الجمعة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة فانتشر، هنا الإمام البخاري بوب بالآية فقال: باب قول الله تعالى. وهذا يفعله البخاري أحيانا، يترجم على الآية. لماذا؟ لأنه لم يصح في الباب شيء، أو قد صح فيه حديث ليس على شرط. متى يترجم البخاري على الآية؟ في حاله إما أنه لم يصح فيه الباب شيء، يعني إنما الآية فقط، وإما أنه قد صح في الباب شيء لكن نظر فيه فإذا هو ليس على شرط، فيقول: باب قول الله تعالى، ويكتفي بالآية، لأن الآية تكفي في إيش؟ في الترجمة والتبويب، لأنها كلام رب العالمين. قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: ولعله يشير أحيانا إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى أبلغ فيكتفى به. والمعنى: باب من صلى ثم بعد الصلاة انتشر وابتغى من فضل الله. وهذا من أحسن إيش؟ التراجم، أنه لا يظل الناس في الصلاة وبعد الصلاة يذكرون الله ويدعون أعماله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فيها، وقوله فانتشروا يعني على سبيل الإباحة، وهذا دليل على أن الأمر في القرآن يأتي للإباحة ويأتي للوجوب ويأتي للاستحباب ويأتي لأغراض أخرى تصل إلى أكثر من 10. أحيانا تكون بمعنى التكوين، قل كونوا حجارة أو حديدا، وأحيانا يراد به التهكم والتحقير، فيأتي بصيغ كثيرة محلها كتب الأصول. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، يعني الجمعة، وقضيت بمعنى تمت، والقضاء يأتي في القرآن بمعنى التمام. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني أتممتم مناسككم فاذكروا الله. وليس المراد بالقضاء في الآية القضاء في الصلاح الفقهاء المتأخرين، وهو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرع، إنما المراد به في عرف القرآن. فإذا قضيت الصلاة يعني تمت وكملت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، يعني يباح لكم أن تنتشروا في الأرض. قولوا وابتغوا من فضل الله يعني من طلب الرزق والمعاش. قال بعض العارفين ولعل في الآية إشارة إلى أن الرزق لا يمكن أن يطلب إلا بطاعة الله وإلا بذكر الله، لأنهم كانوا في ذكر لله كما قال تعالى فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما الدليل على أن الصلاة من الذكر والخطبة من الذكر والاستماع إليها من الذكر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفسر ذكر الله بالصلاة والخطبة، ثم قال فإذا قضيت الصلاة يعني والخطبة التي هي ذكر الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فكأن ابتغاء الفضل من الله لا يطلب إلا بطاعته وأداء ما واجباته وترك محارمه، وأن من أعظم الأسباب التي تنال بها الأرزاق والبركات من الله ذكر الله، ومنه الصلاة واستماع الخطبة والتكلم بها. يعني قال قائل ذكر الله الصلاة، ذكر الله الخطبة، طيب المستمعين لها لم يخطبوا لكن صلوا، المتكلم والمنصت في الأجر سواء، فكلاهما ذاكر لله وكلاهما مصلي لله. نعم. وذكر الله سبب للفلاح، قال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، قال واذكروا الله لعلكم تفلحون، ذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب، ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كنا كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكان إذا كان يوم الجمعة تنزع صال السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبيصة أو قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق غرفة، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. هذه المرأة يقول الحافظ إنه لم يقف على اسمها ويكفيها شرفا أنها كانت تصنع طعام للصحابة، يكفي هذا وما بالضرورة أن نعرف اسمها، فإن الله يعرفها، وإذا كان الله يعرفها فلا يضرها أن جهلها الخلق. نعم. قولها أربعاء ليس المراد اليوم، إنما المقصود الربيع، كأنصباء جمع نصيب، وأربعاء جمع إيش؟ ربيع، يعني في كل ربيع، ها؟ والمراد الربيع ليس كمان الربيع الموسم، إنما الربيع الجداول، يعني كانت تزرع في الجداول وفي السواق الصغيرة التي تكون في حافات الأنهار رضي الله عنها، وكانت تطبخ ذلك الذي كانت تزرعه من الشعير فتجعله طعاما. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أولا جواز السلام على المرأة الأجنبية أو النسوة الأجانب واختلف العلماء في الواحد هل يسلم عليها، فالجمهور على أنه لا يسلم. سواء كنت منفردا أنت أو جماعة يجوز السلام على جماعة النساء، أما الوحدة هذا محل ريبة. سبحان الله، الإسلام جاء بالمحافظة على الأعراض. السلام عليكم، كيف حالك، ماشي بيه. وفيه جواز التقرب إلى الله ولو بالشيء الحقير، لأن الشعير ما فيه شيء، يعني ما فيه ذلك الإدام الذي يكون به لذيذا طريا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طيب، لماذا ساق البخاري هذه القصة؟ ليبين أن الصحابة بعد أن تنقضي صلاة الجمعة كانوا يبتغون من فضل الله ويذهبون إلى هذه المرأة فتطعمهم ذلك الطعام. البخاري الرقيق في تصرفه في أبوابه وأحاديثه. وقديما قالوا فقه البخاري في إيش؟ في تراجمه. طيب، إن قال قائل أليست الآية تقول وابتغوا من فضل الله والمراد به طلب الرزق؟ نقول الآية عام من ذلك. لو دار تشوف لك غدا مع واحد تعزم نفسك عليه بعد الجمعة، هذا من قوله، من قوله تعالى وابتغوا من فضل الله. ها، هو من فضل الله ولا لا؟ من فضل الله، وجابه مؤمن من فضل الله. فالبخاري له لطيف الإشارات في التراجم. والمعنى كل ينصرف إلى حاجته. مش أديت ما وجب الله عليكم وذكرتم الله باستماع الخطبة والتكلم بها والصلاة؟ ابتغوا من فضل الله، فمن أراد أن يطعم فليطعم، ومن أراد أن يزرع فليزرع، ومن أراد أن يتجر فليتجر، ومن أراد أن يعزم نفسه على غني فليعزم. المهم وابتغوا من فضل الله، توكلوا على الله، هذا المعنى. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الناس حسي برضو بيتغدوا بعد الجمعة ولا لا؟ ولا في ناس بيتغدوا قبل الجمعة؟ ما أظن الناس يتغدون إلا بعد الجمعة. وهل يقيلون قبلها؟ بعضهم يقيل قبل الجمعة، يقول لك الليلة يوم نوم الجمعة متعودين ننام. لكن الصحابة كانوا لا يقيلون إلا بعدها. هل الأفضل المقيل قبلها أو بعدها؟ الأمر في هذا واسع، لكن لو قال بعدها أفضل، لأن القيلولة قبلها يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يحصل منها أمران ضاران المسلم. الأمر الأول أنه تصبطه عن الجمعة، يقول لك الليلة جمعة فيتمنى أن لو لم يذهب إليه. الأمر الثاني يذهب إليها بذهن كليل فاتر لو ذهب إليه، وربما ينام والإمام يخطب. وهذا موجود. ليش؟ لأن الوقت قصير، يعني على بال ما تفطر وعلى بال ما تجيب أغرارك يأتيك الوقت فيدهمك الوقت فتنام في وقت وأنت عجول، وكل نوم نامه الإنسان على عجل فإنه لا يرتاح فيه. يعني ما وراك شيء؟ لا، في وراك صلاة ما بتاخذ راحتك، وكل يوم تقوم وكل مرة تقوم يا جماعة المواعيد لا لسه شوي. يبقى زين ومديك في الحبل، تعرفون؟ ما تأخذ راحتك، بخلاف إذا صليت وتغديت وأخذت القيلولة فإنك تنام نوما لذيذا طريا، لأنه ما وراءك من شيء إلا صلاة العصر وهي بعيدة. مفهوم؟ البخاري سبحان الله فيه أنس عجيب، سيرة، أحكام، قضايا الصحابة، مواقفهم، يعني فيه حدائق متنوعة وفيه ثمار متنوعة. أسأل الله يوفقنا وإياكم للقيام بحقه. اقرأ. باب الرائدة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن رفعة الشيطاني الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الخزاري عن حميد قال سمعت أنس يقول كنا نذكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. نعم، ثم تكون القائلة. السبب في أنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة أنهم كانوا يبكرون، يعني في وقتنا ده غالب الصحابة كانوا يذهبون إلى المسجد الساعة 9 أو 8، هذا أكثر الصحابة ومن عمل منهم بإيش؟ بالتجارة. وأما الآخرون الذين ليس لهم عمل وكانوا على راحة تامة فهؤلاء يحملون معهم السرج ينظرون بها الطريق. أقول لك ليش ماشيين الصبح ولا ماشيين الجمعة؟ ماشيين الصبح والجمعة مع بعض. قال كان عبد الله بن عمر إذا ذهب الفرج لا يرجع إلا بعد أن يقضي صلاة الجمعة. ده عينات الآن لا وجود لها، طوال صبح وجمعة ويجرى حتى لو فزوا انتظر الجمعة من الصبح يقول لك دي جنة الرسول، يقول لك أحسن ودي المصاحة، لا نعمل له فحص، يعمل له كشف، يقول لك ما عادي من الصبح هتصلي الجمعة دي جنيت ولا مساكين الناس. انت تقول للصحابة يقول لك انا بحلف الصحابة ما كان يسوي كلام، بس الصحابة دي الناس محترمين، ما ممكن من الصبح ما يجي رأيك وإذا دخل الاحترام فيه ده الاحترام زاد. النوم والقضايا دي كلها بعدين، الناس ما بيقدروا على شغل الصحابة بس يمشوا من 11 واللي قدام يعني من 11 ومن 10 ده خلاص من أولياء الله الصالحين، بيمشي من 11 ده ما خلوا وراوش 11 وبرضو يتكلموا عليه، يقول لك رجل ما شاء الله هو كويس ما عنده عقل، عقله كويس ويعني لكن بيمشي 11، يقول لك عقله كويس وما عنده مشكلة لكن واعي لكن بيمشي 11، يعني عشان ما الناس ما يتكلموا فيه ويقولوا ده مشي 11 معناه ما واعي او مجنون. نعم. ها؟ طيب طوال ما نحن قفلنا مش معناه انتهينا الكتاب.